روح عطشة ليست تروى، روح عطشة ليست تروى إلا من نبع الإيمان، إلا من نبع الإيمان. أنتم مزن تسقي الدنيا، تسقي الدنيا طهرا وأمانا وحنانا. بهم قد زانت ذي الدنيا وسموا حبا قصد العليا، صاغوا للمجد رسالتهم وأبوا إلا نورا هديا. بهم قد زانت ذي الدنيا وسموا حبا قصد العليا، صاغوا للمجد رسالتهم وأبوا إلا نورا هديا. النور بهم صدقا ظهرا وأضاء الدنيا مزدهرا. يا من تبغون الخير غدا يجلو الليل ضياء القمر. روح عطشة ليست تروى إلا من نبع الإيمان. أنتم مزن تسقي الدنيا طهرا وأمانا وحنان. روح عطشة ليست تروى إلا من نبع الإيمان. أنتم مزن تسقي الدنيا طهرا وأمانا وحنان. أنتم مزن تسقي الدنيا طهرا وأمانا وحنان. بهم قد زانت ذي الدنيا وسموا حبا قصد العليا، صاغوا للمجد رسالتهم وأبوا إلا نورا هديا. النور بهم صدقا ظهرا وأضاء الدنيا مزدهرا. يا من تبغون الخير غدا يجلو الليل ضياء القمر. علم يعلينا يوصلنا نحو العلياء ويرفعنا، قرآن وحديث يروي وشريعة ربي مرتعنا. علم يعلينا يوصلنا نحو العلياء ويرفعنا، قرآن وحديث يروي وشريعة ربي مرتعنا. فيه قد زانت للدنيا وسموا حبا قصد العليا، صاغوا للمجد رسالتهم وأبوا إلا نورا هديا. النور بهم صدقا ظهرا وأضاء الدنيا مزدهرا. يا من تبغون الخير غدا يجلو الليل ضياء القمر. هيا نحو الجنة نسعى، نعمل للآخرة أخيا، نزداد صلاحا إيمانا، طوبى للإنسان تقيا. هيا نحو الجنة نسعى، نعمل للآخرة أخيا، نزداد صلاحا نزداد صلاحا إيمانا، طوبى للإنسان تقيا. بهم قد زانت ذي الدنيا وسموا حبا قصد العليا، صاغوا للمجد رسالتهم وأبوا إلا نورا هديا. النور بهم صدقا ظهرا وأضاء الدنيا مزدهرا. يا من تبغون الخير غدا يجلو الليل ضياء القمر.